الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من فلينظر الإنسان مما خلق خلق من يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الفاتحة.